180 حوالي في حوالي حوالي ها في حوالي ها في حوالي في حوالي لا ما تقول في حوالي نعم هنا في حوالي وهذه أيضا نسمع جامعة الإذاعات حوالي حوالي بالكسر وهو لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.